الله اكبر يا ابو هي دي وحس الله الله الله وما سكر في سكر وما الله أكبر. إن شاء الله ربنا يروك من الجنة إن شاء الله. يدور الصحة وبعدين يعرف هالجنة. الله أكبر. نعم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر على اختصار وكل شيء فعله في الزور وكل صغير وكبير مستقر أيوة. إن المتقين في جنات ونهر الله أكبر نعم نعم نعم في لقاء علم القرآن الله أكبر الله أكبر الله أكبر علم القرآن خلق الإنسان علمه يا سلام ايوه كده رجعنا 30 سنه دي يا سلام انا تنزل من اجل 10 دي طبعا الله اكبر يا ما حصل ده والله ده صعب في جنات فجر الله أكبر في مطاعم صدق عند ميت وقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان التعليم. ما شاء الله ستة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والسماء وضعها وضع الميزان. يا حبيبي ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولو تواضع لنا الله أكبر إيجا فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله ان شاء الله. الله. نعم. اسحب. الله اكبر. الله. من وين جبت الثاني؟ مش كلها قاعده هادي يا عم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الله أكبر. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا حبيب دموت الأول دموت الأول رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. وكل ذلك يخرج منهما بالله الله الله وخلق الجان من مارج من نار الأول الله الله الله سلام فبأي آلاء ربكما تكذبان ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان الله الله الله الله الله الله بينهما برزخ لا يبغيان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فبأي آلاء ربكما تكذبان يا حبيبي بنوك على الأول بنوك على الأول رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان الله الله الله الله الله الله الله لهما فرزق لا يبغيا الله الله الله الله الله واحد الله الله الله الله الله الله فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها يا سلام على الاختصار بتاعتي يا ساتر على السرقة دي تحتك الله الله الله كل من عليها كل من علينا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر. شنو اسمه انت القطع؟ شريط القطع. قطع. مفهوم. لا مفهوم. مفهوم. مقطوع. مقطوع. مقطوع. تعال. نفع فاضي. لا. يحب ربنا يدخل في الجنة دي. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة يا عالم هذا القرآن على حاجة ريحة حاجة حلوة قوي. ايه ده؟ الله المتكبر العزيز الجبار المتكبر تعالى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الخالق البارئ المصور الملك الله أكبر الله الله أكبر Oh, حد المجلد يعني مش محمد ومش مجلد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هو الله الخالق البارئ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم تجدد كثير الله الخالق البارئ يا سلام بالله حاجه حلوه قوي والله بالله والله سبحان الله بعد الرزق طبعا والله يا روح جنب ده طين من جنب السماء لا انت بنعمتك ربك بمن وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله الله رفين بك بسم الله الرحمن الرحيم قل روحي قل روحي قل روحي إليه والقرآن كله عسل بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قل روحي قل روحي إليه والقرآن كله عسل بسم الله الرحمن الرحيم هو كريم الرحيم كريم الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل روحي إليه الله رفين بك بسم الله الرحمن الرحيم قل روحي قل روحي قل روحي إليه والقرآن كله العسل. قلوحي إلي أنه اتبع قوم من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة والنبي بس بدري انا قاعد عشان خاطر الناس الله رفين بس بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن كله عسل. فآمنا به ولن نشرك بربنا.